بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أكثر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، وما أكثر فضل الله تعالى على المؤمنين والمؤمنات. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم ظاهرة وباطنة، نعم علمنا بها ونعم لم نعلم بها. وحيثما التفت المؤمن إلا ووجد نفسه غارقا في بحر من النعم. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. فاللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. من نعم الله تعالى علينا نحن المسلمين أن أكرمنا بمواسم وبمناسبات موزعة على طول أيام السنة، تتوزع الفصول الأربعة. ومن هذه النعم، النعمة التي نعيشها هذه اللحظات وهذه الدقائق وهذه الساعات في هذا اليوم المبارك الذي اجتمع فيه عيداني، العيد الأول وهو هذا اليوم العظيم الذي هو أعظم أيام السنة، وهو يوم عرفة، والعيد الثاني هو تزامنه مع يوم الجمعة الذي هو عيد الأسبوعي للمسلمين. وقد وقع هذا التزامن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت في هذا اليوم الذي تزامن فيه وقفة عرفة بيوم الجمعة، نزلت فيه آية من أعظم آيات القرآن الكريم، والتي يمتن الله عز وجل على هذه الأمة بما فضلها وشرفها وحملها. جاء في صحيح الإمام البخاري وغيره رحمه الله أن رجلا من اليهود سأل عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته، فقال له: يا أمير المؤمنين، لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه: أي يوم؟ أي آية عفوا؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال له عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم أو واقف بها بعرفة. هذا تأكيد لفضل اليوم الذي نعيشه، هذه المواسم الطيبة التي أكرمنا الله تعالى بها لها مقاصد، مقاصد كثيرة جدا. نحاول أن نقف عند بعض المقاصد التي نحن في أمس الحاجة إليها. فضل هذا اليوم الجميع يعلم فضله وما فيه وما ورد فيه من الأحاديث ترغب هذه الأمة للإقبال على الله فيه، فالمحروم هو الذي يحرم نفسه هذه المواسم. هذا اليوم يوم عرفة لا شك هناك ارتباط بين المسلمين المتوزعين في مشارق الأرض ومغاربها وبين مجموعة من هذه الأمة التي اصطفاها الله تعالى واختارها لتؤدي فريضة العمر، وهو حج ركن من أركان هذا الدين، إذ يقفون اليوم في صعيد عرفات ونحن نشاركهم بكثير من المعاني حتى تعم بركة هذا اليوم على أقطار المسلمين جميعا. نشاركهم في الدعاء، نشاركهم في الذكر، نشاركهم في الاستغفار، نشاركهم بالعمل الصالح، نشاركهم بصوم يوم عرفة، إلى ما هنالك من الأمور المشتركة بيننا وبينهم. وهذا اليوم يباهي ربنا سبحانه وتعالى بأهل الأرض أهل السماء، وهو يوم عتق من النار وغفران الذنوب واستجابة الدعوات، كل ذلك بفضل الله تعالى علينا نحن المسلمين. وحري بنا ألا نحرم أنفسنا فضل هذا اليوم. ولقد جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكل واحد منا إلا وفي جعبته قائمة طويلة من الحاجات، فهذا يوم مناسب لتتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء ليقضي حاجاتك ويحقق مرادك لك ولأهلك ولأهل بيتك ولأسرتك وللأموات من أقاربك وللأموات ممن تعرفهم ولأهل بلدك ولأمتك وللمسلمين عامة. فهي مناسبة توثق الصلة بين الله عز وجل وبين العبد المؤمن. الأمر الثاني الذي نبه إليه الحديث، وهو أفضل ما قاله رسول الله والأنبياء السابقون، وهو الإقرار لله تعالى بالوحدانية، لأن الإقرار لله تعالى بالوحدانية وبالخالقية وبالقدرة المطلقة التي لا يحجزها حاجز، هو المنطلق ليتحدد به موقع الإنسان في هذه الحياة. بعض الناس يركبهم الغرور ويطغيهم المال والجاه والقوة والسلطان، فينسون مقامهم فيتعدون على الآخرين، بينما حينما يقول المؤمن هذه الشهادة وهذه الكلمة التي قالها رسول الله، بل كان يكثر من تردادها في مثل هذا اليوم، وهو أيضا ما كان يقوله الأنبياء السابقون، الإقرار لله تعالى بوحدانيته وتفرده وبقوته، تجعل الإنسان المؤمن يقر بضعفه وبحاجته إلى الله وافتقاره إليه والتجاء إليه، وهذا عنصر مهم في حياة الناس. فالغفلة عن هذا الأصل هي التي تفتح على هذا الإنسان أبواب التعدي والعصيان والمظالم إلى غير ذلك من المناهي. فهذا اليوم الذي نجتمع فيه وفي هذه اللحظات المباركات، ولا سيما في يوم الجمعة كما ورد الحديث، فيه ساعة لا يدعو العبد ربه إلا استجاب الله تعالى دعاءه. بعض العلماء قالوا هذه الساعة هي الساعة التي تكون قبيل المغرب، بعض العلماء قال لا، ساعة بإطلاق حتى يجتهد الإنسان المؤمن متوجها وضارعا إلى الله عز وجل، حتى يشعر بهذا القرب ليكن له أثرا طيبا في نفسه، فينعكس ذلك إلى سلوك واستقامة وعمل صالح وعمل خير وإلى ما هنالك من المعاني التي حث عليها الإسلام. هذه الذكرى وهذه المناسبة تربط هذه الأمة ببعدها التاريخي وببعدها المكاني. ببعدها التاريخي لأن مناسك الحج ترتبط بهذه البقعة الطاهرة وترتبط بهذا الرجل الصالح الأواه المنيب بأبي الأنبياء عليه وعلى نبينا ونبينا الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم الخليل، الذي حينما أكمل وأتم بناء الكعبة بمساعدة ابنه تضرع إلى الله بهذا الدعاء الجامع: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذه الدعوات المباركات من خليل الله إبراهيم عليه السلام، كما جاء: الذي سماكم المسلمين، الذي سمانا المسلمين، ليكون هذا الامتداد في التاريخ، ننتسب إلى نبي كريم وهو إبراهيم الخليل. وقد تنازع أهل الأديان فيهم، فاليهود ادعوا نسبتهم وصلتهم بإبراهيم، وأيضا المسيحيين قالوا إبراهيم مسيحي وبعضهم قال يهودي، فأنزل الله تعالى الآيات: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وأولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا شرف لنا أن يكون انتسابنا في هذا موغل، في هذا عمق التاريخ، بهذا النبي الكريم الذي نفتخر بهذه الرابطة التي تربطنا بهذا النبي الذي بنى هذا البيت الذي يؤمه الملايين من المسلمين وتهفو قلوب، ممكن مليار مسلم، ربما العاقل البالغ لحب الخير تهفو قلوبهم إلى زيارة هذا البيت الذي بناه إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ارتباط بهذا النبي، ارتباط بهذا المكان الكعبة: فحيثما ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. نحن المسلمين المتوزعين في القارات الخمس، هذه المساجد الممتدة كلهم إذا توجهوا إلى الله إلا واتخذوا الكعبة قبلة، كل ذلك لينمي أو لينمو في نفوس المسلمين هذا الشعور أنهم أمة واحدة، أنهم أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يهتم بأمر المسلمين. كل ذلك من أجل تقوية مشاعر الإنسان المؤمن أنه جزء من هذه العائلة الكبيرة الممتدة في مشارق الأرض ومغاربها. نتجه إلى ندعو الله تعالى وحده، نعبد الله، نتجه إلى قبلة واحدة، مشاعرنا مترابطة، مشاعرنا فيها توادد، فيها تراحم، فيها تعاطف. كل ذلك من أجل أن يخرج المؤمن من هذه الدائرة الضيقة، دائرة نفسه. كثير من الناس اليوم للأسف المسلمين حينما ضعف وزعهم الديني وتدينهم وثقافتهم الدينية لا يعنيهم إلا أنفسهم، لا يعنيهم إلا مصالحهم. فتأتي هذه المواسم بهذه المعاني لتخرج المسلم من هذه الدائرة الضيقة إلى دائرة أرحب، إلى دائرة أوسع، موش فقط في أي البيت وإن كان الأقربون أولى بالمعروف، وليس بأهل حيه وإن كان هم لهم الأولوية، ولا بأهل بلدته، بل بالمسلمين جميعا حيثما كانوا وحيثما وجدوا. ولا شك أن الأمة التي تحيي هذه الشعائر بمقاصدها ومعانيها تتحقق فيهم هذه المعاني، وحينما نؤدي هذه الشعائر مجردة عن مقاصدها تصبح طقوسا نؤديها خالية من هذه المعاني. ومن ثم، وهذا الواقع الموجود في حياة هذه الأمة الآن، للأسف كثير من المسلمين اليوم لا يشعرون بما يشعر به الآخرون. لا أقول الآخرون لهم مسافات بعيدة تناءت ديارهم، بل من هو أقرب إليه من قريب، من صلة رحم، من أهل الحي، من أهل الجيران، من يشاركه في وظيفته، في عمله، في أهل إذا كان الإنسان غافلا أو متغافلا عما يوجبه الدين في الحقوق القريبة، بل الشعور بما يعانيه أقرب الناس إليه، فكيف يخطر بباله أن يستشعر ما يعانيه المسلمون المتوزعون في أرض الله، في شمالها وجنوبها وشرقها ومغربها؟ لذلك الحديث يؤكد على هذا المعنى: والله ما آمن، والله ما آمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من يبيت شبعان وجاره إلى جنبه جائع. هذا الشعور اللي ماهوش موجود في الإنسان المسلم، لا القريب، لذا ماهوش واحد قريب، ماهوش عنده شعور نحو معاناة هؤلاء، فكيف تكون عنده شعور على الأقل يشاركهم في أفراحهم، يتألم لآلامهم إذا كانوا بعاد عنه كأنه لم يقع شيئا؟ ونحن للأسف نقول هذا الكلام والألم يعتصر قلوبنا مما تعيشه هذه الأمة من محن، من صراعات دموية، من تدمير، من آلام، من فقر، من جوع، من تسلط، من ظلم في كل بقاع العالم الإسلامي. القنوات الفضائية اليوم أصبحت كلها جزء أكبر من العناوين، من الكلام، الأخبار العالمية مو فقط المحلية، كلها ينصب في ديار المسلمين المعاناة التي يعيشها. مصيبة، مصيبة ابتلينا بها اليوم. أهذا هو الدين الذي جاء لواحد المسلمين ويجمعهم على كلمة سواء، هم يد على من سواهم، يتعاونون في السراء والضراء، يشعر أحدهم بما يشعر به الآخر؟ هل هذه المعاني موجودة في هذه الأمة، أم أن هذا الجسم الكبير الممتد تقطعت أوصاله فلم يعد جزء يشعر بما يعاني منه الجزء الآخر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام حينما وصف هذه الأمة وصفها بوصف بليغ: المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، مش كمثل الأسرة، الأسرة تشكل من عناصر متباينة، أما الجسد الواحد متشكل من أعضاء يرتبط بعضها ببعض، إذا أي عضو أصيب تداعى له سائر الجسد والحمى. هذا الوصف، هذه حقيقة هذه الأمة، وهذا الذي يريده الله تعالى من خلال هذه المواسم، من خلال هذه الشعائر، من خلال ما شرعه الله تعالى لعباده أن تحيا فيهم. احنا للأسف كثير من هذه المعاني نفتقر إليها فقرا مدقعا. من الأمور هذه النعم، المواسم، ربما من المقاصد، هذه المواسم وسيلة لإحياء الربانية في حياة هذه الأمة. أمة الإسلام أمة موصولة بالله، لا يوجد على وجه الأرض أمة تتصل بخالقها مثل أمة الإسلام، في أوقات مختلفة، في الليل، في النهار، في الصلوات الخمس، في النوافل، في صلاة النهار، الضحى، في الذكر، في تلاوة الأمة موصولة بالله. الأمة الموصولة بالله يكون جانبها قوي، قويا. الأمة الموصولة بالله حينما هذه الصلة تضعف وتصبح باهتة، ومع انتشار الفرقة وانتشار الجهل والتخلف والمظالم وهذه المعاني السلبية، تكون لقمة سائغة بأيدي أعدائها. فالله تعالى يريد أن يحيي هذه الأمة، يشعرها برسالتها، يشعرها بوظيفتها، تختلف عن سائر الأمم. حملها الله تعالى هذه الأمانة، الله تعالى أكمل لنا هذا الدين وأتم النعمة، نعمته علينا، ورضي لنا الإسلام دينا. هذا هو شعار هذه الأمة. فأين نحن من هذه الرسالة التي حملنا الله تعالى إياها؟ هل نستشعر هذه المعاني في حياتنا كأفراد على مستوى كفرد؟ أنا أمثل، لا أمثل نفسي، أنا أمثل ديني في أخلاقي، في معاملاتي، في بيعي، في شرائي، في جواري، في شراكاتي، في مسؤوليتي، في سلطتي. أنا هل أمثل ديني في مجتمعي؟ هل أمثل هذه المعاني كلها نتساءل هل فعلا كل واحد كل فرد من المسلمين مستشعرا هذه الأمانة التي حمله الله تعالى إياها، أم أنه يؤدي هذه الطاعات هذه العبادات وهذه المواسم دون أن يلحظ هذا المعنى العظيم الذي يريده الشرع منا أن نحييه أن نعيشه أن نتمثله أن نكون كالشامة بين الناس. هذه تأتي هذه المواسم لتحيى فينا هذه المعاني. كفانا من هذا الركود، كفانا من لا مبالاة. إسلام دين الحياة، جاء ليحيي الموات لا ليميت الناس. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجابتنا لله عز وجل ولرسول الله عليه الصلاة والسلام هي حياتنا الحقيقية، هي التي تعطي هويتنا، هي التي تحدد رسالتنا ونقوم بوظيفتنا. أما أنه مجرد إنسان يأكل ويشرب ويتزوج، هذه وظيفة يشترك فيها، وظيفة بيولوجية يشترك بها الإنسان وغير الإنسان. ولقد ذم الله تعالى الكفار، قال وصفهم يأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام. إنسان يتحول، هل يرضى لنفسه أن يتنازل عن إنسانيته، عن هذه المنزلة التي بوأه الله تعالى إياها ليشبه الحيوانات العجموات؟ طبعا الإنسان لا يرضى. فرسالة الإسلام جاءت لتحيي فينا هذه الشعور، هذه المعاني، ليتعاون الناس على الخير، ليحملوا أنفسهم أولا، ليوثقوا هذه الصلة بينهم وبين الله، لأنه هذا هو المنطلق لأي إصلاح في الحياة، لأي تغيير لا يكون إلا بإصلاح الصلة بين الله وبين الناس. إذا أصلحت فيما بينك وبين الله أصلح الله بينك وبين الناس. هذه الصلة ستنعكس خيرا، ستنعكس صلاحا، ستنعكس إيجابا على المجتمع ككل، على أفراد الأسرة، على الحي، على الجيران، على الأمة، على المسلمين، على البشرية كلها. لذلك كانت رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، وهذا الذي ينبغي أن ننطلق ونؤكد عليه ونركز عليه، نصلح في علاقتنا مع الله. إذا لقيت الناس بعض الناس يظلموا ويتعداوا ويكذبوا ويرتكبوا الحرام ويديروا كل المبوقات، ومع ذلك تصيبهم يصلوا ويحمل اسم الحاج، لا خير فيه، لأنه لو فعلا هذه الصلوات والواجبات يؤديها على وجهها لانعكست إيجابا في علاقته، في أخلاقه، في سلوكه، في أعماله، في كل نشاطاته. ما دام هذا المجال السلوك والتصرفات تعبانة مهرودة بعيدة كل البعد عما يأمر به الله، ندرك ونجزم بأن صلته بالله ضعيفة باهتة مهلهلة، لم تغير، لا تحمله على الطاعة، ولم تنهى عن معصية. فلذلك فهذه المواسم التي أكرمنا الله تعالى هي مناسبات نشكر الله عز وجل عليها، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لإحيائها حتى لا نحرم أنفسنا هذا الخير الكثير. وأيضا هي مناسبة لندعو الله عز وجل، نتضرع إليه بالدعاء لخاصة أنفسنا، لأولادنا، لوالدينا، للأحياء، للأموات، للمسلمين جميعا، أن يفرج الله تعالى كربتهم، أن يفرج الله تعالى كربتهم، وأن يجمع شملهم، وأن يكف أيدي الظالمين والمعتدين والحاقدين والمتصهينين عن هذه الأمة، وتعود إلى رشدها ووئامها ووحدتها وقوتها لتحمل رسالتها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، وتقبل الله منا صالح الأعمال، وتقبل الله تعالى من الحجيج حجهم، وأعادهم إلينا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.